بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس 15 في شرح منظومة الإمام العمريطي على متن الورقات للإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين، وما زلنا في مبحث السبب في الأحكام الوضعية. فبعد أن ذكرنا تعريف السبب وبعض المسائل المتعلقة به، ثم ذكرنا ما يندرج ضمن السبب كالصحة والفساد وأيضا التقديرات الشرعية، أيضا مما يندرج تحت السبب الأداء والقضاء والإعادة، الأداء والقضاء والإعادة. تنازع أهل العلم في إدراج هذه الأصناف الثلاث، الأداء والقضاء والإعادة، هل هي من الأحكام التكليفية أم أنها من الأحكام الوضعية؟ فذهب بعض الأصوليين إلى أنها من الأحكام التكليفية، وذلك بالنظر إلى الفعل، حيث قالوا بأن الفعل في حقيقته، يعني في العبادات، إما أن يكون أداء، وإما أن يكون قضاء، وإما أن يكون إعادة. وجمهور الأصوليين، وهو الصحيح، ذهبوا إلى أن السبب من الأحكام الوضعية، السبب من الأحكام الوضعية، فهو متعلق بالحكم وليس بالفعل، متعلق بالأحكام وليس بالأفعال. وهذا من أوجه التفريق ذكرناه بين الفعل، بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وذهب الإمام الغزالي وغيره من الأصوليين من المتكلمين إلى جعل الأداء والقضاء والإعادة من أقسام السبب، من أقسام السبب. وجه ذلك، يعني كيف يكون الأداء والقضاء والإعادة من أقسام السبب؟ الفعل إما أن يؤدى في وقته فيكون ذلك ماذا؟ سببا ماذا؟ يعني إما أن يكون الفعل أو أن يصادف دخول الوقت فيكون آداؤه في الوقت ماذا؟ سبب ماذا في الآداء أو الاعتداد به. وإما أنه ماذا؟ يؤدى بعد وقته، بعد خروج الوقت، فيكون ذلك سبب في إيش؟ في القضاء. وإما أن يؤدى في وقته ولكنه على نحو مختل، يعني كأن يصلي الصلاة ولكنه لم يصليها بأركانها، يصلي الصلاة بغير وضوء، لغير القبلة، ينسى تكبيرة الإحرام وغير ذلك مما يخل بالصلاة كلها، فهذا الإخلال يكون سبب في ماذا؟ في إعادتها. إذن تكرر ذكر السبب في الأداء وفي القضاء وفي الإعادة. ومن هنا جعل العلماء من الأصوليين من المتكلمين، وهو المذهب الصحيح، جعلوا الأداء والقضاء والإعادة من أقسام السبب، من أقسام السبب. وقبل أن نشرع في شرح المقصود بالأداء والمقصود بالسبب، لا بد أن نعلم أن العبادة في شرعنا وفي ديننا إما أن يكون لها وقت معين أو ألا يكون لها وقت معين، إما أن تكون مطلقة لا تعلق لها بالوقت، وإما أن يكون ماذا؟ مقيدة بوقت. تمام. فإذا كانت مطلقة لا وقت لها، محدود، فإما أن تكون معلقة بسبب وإما أن تكون بلا سبب. يعني انتبهوا معي في هذه القسمة. قلنا بأن العبادات في شرعنا إما أن يكون مقترنة بوقت وإما أن تكون ماذا؟ غير محددة بوقت. نبدأ بما لم يحدد بوقت، فهذا إما أن يكون له سبب يقتضيه وإما أن لا يكون له سبب. فما كان له سبب مثل ماذا؟ لا، الحج له وقت، وإن كان وقتا ماذا؟ موسعا، ولكن له وقت، له وقت ماذا؟ من حيث الوجوب ومن حيث إيقاع الفعل. لا، صلاة ماذا؟ الجنازة. أحسنت، صلاة الجنازة. الآن صلاة الجنازة هل لها وقت معين قد شرعه الله عز وجل؟ كل خميس، كل سبت، مرة في كذا، أم أنها مطلقة عن الوقت؟ مطلقة، ولكن لها سبب يقتضيها. إذا وجدت سبب وجد هذا الفعل، ولا تعلق له بالوقت، وإنما تعلقه بماذا؟ بوجود ذلك الفعل. مثال آخر، سجود التلاوة. سجود التلاوة، القارئ أو الإمام إذا كان في صلاته وصادف آية فيها سجود من مواطن ماذا؟ السجود، فسجد. الآن السجود هذا عنده وقت، مرتبط بوقت شرعا أو غير مرتبط؟ غير مرتبط، ولكنه ماذا؟ مقترن بسبب الاستسقاء وغير ذلك. النوع الثاني من العبادات التي لم تقترن بوقت ولكن لا سبب لها، لا وجود ماذا؟ لسبب يقتضيها. مثل ماذا؟ أحسنت، مثل الأذكار الشرعية. الأذكار الشرعية ماذا؟ متى شئت ماذا؟ اذكر ربك، سواء ماذا؟ قائما أو قاعدا أو على جنب، صباحا مساء، في أي حال. فالذكر غير مرتبط بأي وقت ولا موجب له، اللهم إلا الأذكار التي لها أسباب تقتضية، فهذه تلحق بالقسمة الأولى، مثل الدخول للمسجد ذكر له سبب يقتضيه، الخروج من المسجد ذكر له سبب يقتضيه، الدخول إلى الحمام ذكر له سبب، وهكذا. أما الأذكار المطلقة، التسبيح والتهليل والتكبير ونحو ذلك، هذه مطلقة لا سبب يقتضيها ولا وقت يقترن بها. فإذا نقول العبادات التي لم تقترن بسبب بوقت، سواء كان لها سبب يوجبها أو لم يكن لها سبب، فهذه لا تعلق للأداء أو الإعادة أو القضاء بها، ليس لها تعلق لا بالأداء ولا بالقضاء ولا بالإعادة. فيبقى القسم الثاني الذي يقابل الصنف الأول من العبادة، وهي العبادات التي لها أوقات أوجبتها، لها أوقات ماذا؟ أوجبتها. فهذه العبادات إما أن تعجل قبل وقتها تعجيلا مشروعا، إما أن تعجل قبل الوقت تعجيلا مشروعا، لأن التعجيل قبل دخول وقت العبادة إما أن يكون مشروعا وإما أن يكون غير مشروع. الآن تعجيل الصلاة قبل وقتها يجوز؟ مشروع؟ مشروع؟ غير مشروع. اللهم إلا ما كان في حال الجمع فقط. إلى بعض الناس الآن خصوصا في هذه الأيام من العمال والطلاب وغيرهم يصادفون مشكلة، وهي الصلاة، صلاة الصبح، فتجدهم يخرجون من بيوتهم تقريبا الساعة السادسة أو قبل الساعة السادسة أحيانا، فيقول لك هل يجوز لي أن أصلي الصلاة قبل وقتها وأخرج؟ فالجواب لا يجوز هذا الأمر، تعجيل الصلاة قبل وقتها غير جائز، ولا تقع الصلاة ولا يسقط بها الطلب بالإجماع. اللهم إلا ما كان في الجمع. الآن أليس في السفر وفي المطر وفي الخوف نجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ إذن أوقعنا العشاء في أي وقت؟ جمع التقديم، وقعناه في وقت المغرب فقدمناه عن وقته، فهذا التقديم مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع. منها أيضا مثلا تعجيل الزكاة، الزكاة خصوصا في الأموال المستقرة وحتى في عروض التجارة على القول الراجح لها وقت، مثل الأول من محرم وضعت المال، حال عليه الحول، دارت عليه السنة الهجرية وليست الميلادية كما يخطئ البعض فيحسب بالحساب الميلادي، لا، حساب بالهجري. توضعت المال يوم 5 جونفي الموافق 1 محرم مثلا، فتحسب 1 محرم، فجاء 1 محرم وباء النصاب موجود، فهنا تخرج الزكاة. ولكن بعضهم يقول والله أنا أعرف بعض المساكين محتاجين، أريد أن أعطيهم ماذا قبل حلول الزكاة، لأنه صادف شهر رمضان أحيانا، صادف الدخول المدرسي وغير ذلك، يريد أن يعجلها. فقد جرى خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز تعجيل الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة خصوصا إذا كان الوقت غير طويل، تعجلها مثلا بشهر، 3 أسابيع، 2 أسابيع، أما بشهور لا. مثل تعجيل زكاة الفطر، الأصل في زكاة الفطر تخرج ماذا؟ في صبيحة يوم العيد، ولكن حيث يتعذر في تلك الصبيحة إيجاد الفقراء، تصور لو الناس كلهم خرجوا صبيحة العيد يبحثون عن الفقراء لصلينا صلاة العيد ممكن في وقت الظهر. ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها قبل يومين، يوم أو يومين، فتخرج من زكاة الفطر رغم أن وقتها هو إيش؟ الوقت الشرعي هو. إذن العبادة تعلقها بالزمن، إما أن تكون قبل الوقت فهذا يسمى تعجيل، والتعجيل إما أن يكون مشروعا مثل ماذا؟ الزكاة، مثل ماذا؟ أيضا زكاة الفطر، مثل الجمع، أو يكون غير مشروع مثل تقديم الصلاة عن وقتها، أو أن تؤدى في وقتها بعد دخول الوقت. فإذا كانت بعد دخول الوقت، إما أن تؤدى على الوجه الصحيح المستوفي للأركان والشروط فتكون ماذا؟ تسمى إيش؟ أداء. دخل وقت الظهر فصليته متوضئا مستقبل القبلة بأركان الصلاة كلها، هذه تسمى إيش؟ أداء. صليت بعد دخول الوقت ولكنه وقع عندك إخلال في العبادة، صليتها بغير وضوء، أو نسيت تكبيرة الإحرام، أو أنك صليت لغير القبلة أو نحو ذلك، أو صليت وقد انكشف شيء من جسمك من عورتك وأنت لا تدري، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تعيد الصلاة. فهنا أنت سوف تصليها في وقتها، ولكن هذا الفعل يسمى أداء ولا إعادة؟ إعادة. خرج وقت العبادة وأذن العصر أو أذن العشاء أو أذن أشرقت الشمس وأنت لم تصلي، إما بسبب أو متعمد، بسبب مثل إنسان النائم أو الناسي أو المغمى عليه أو نحو ذلك، فهنا يجب عليك بعد خروج الوقت ماذا؟ أن تقضيها، وفعلك هذا يسمى قضاء. لذلك جاء في الحديث من نام عن صلاته أو نسيها ماذا؟ فليصليها حين يذكرها، فليصلي حين يذكرها. أو أن يكون ماذا؟ إخراجك لها عن تعمد، فهنا هل تعاد أو لا تعاد؟ خلاف بين أهل العلم كما سيأتي معنا. إذن بهذه القسمة وبهذا التقسيم يتبين لكم وجه تسمية الفعل أو العبادة أداء، وجه تسميتها قضاء، وجه تسميتها ماذا؟ إعادة، ووجه تسميتها تعمد. تعجيل. إذن لها ماذا؟ أربع حالات: قبل الوقت تعجيل، في الوقت إما آداء وإما إعادة، بعد الوقت قضى، فهي قسمة رباعية. الآن نأتي إلى تعريف الأداء. الأداء هو ما فعل أولا، الأداء هو ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا، هو ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا. قلنا ما فعل يعني العبادة المقصود، العبادة التي فعلت. قلنا ما فعل هنا ماذا؟ من ألفاظ العموم، يدخل فيه الأداء والقضاء والإعادة والتعجيل، كلها فعلت هكذا. قلنا أولا، هذا يخرج ماذا؟ يخرج الإعادة ولا يخرج القضاء، لأن القضاء قد يفعل ماذا؟ أولا. أخرج ماذا؟ الإعادة، لأنها تفعل ثانيا. قلنا وقته المقدر له، هذا يخرج ماذا؟ التعجيل والقضاء. قلنا ماذا؟ وأيضا يخرج ماذا؟ مقدر له شرعا، يخرج العبادة التي لا وقت لها، العبادة التي لا وقت لها، مثل ما قلنا العبادات التي لم ترتبط بوقت، هذه أيضا لا تدخل في هذا الحد والتعريف. ثم قولنا المقدر له شرعا، المقدر له شرعا، لا بد أن يكون التعيين، التعيين الوقت من أين؟ من قبل الشرع، والذي عين للزكاة وقتا، وعين ماذا؟ للصلاة وقتا، وعين للصيام وقتا، فهذا ماذا؟ تعيين شرعي. ولكن أحيانا يكون التعيين ماذا؟ ليس شرعيا، وإنما التعيين ماذا؟ العرفي، أحسنت، أحيانا، أو أن يكون ماذا؟ تعيينا عقليا أو تعيينا عاديا، مثل مثلا كأن تمر بالمسلمين مثلا جائحة من الجوائح، يعني يصابون بفقر، تصاب الأمة بفقر، فيأمر إمام المسلمين الأغنياء والتجار وغيرهم بتعجيل إخراج الزكاة في اليوم الفلاني. فهنا حدث التعيين ولا لم يحدث؟ الجواب حدث، ولكن هذا التعيين هل هو شرعي يعني بنص شرعي، أم أنه من إلزام الإمام؟ الجواب إلزام الإمام. كما إذا عين أيضا الإمام يوما لصلاة الاستسقاء كما حصل اليوم، فهذا التعيين هل هو تعيين شرعي أم تعيين ماذا من قبل الإمام؟ الجواب تعيين من قبل إمام المسلمين. إذن يخرج ما تم تعيينه من قبل الإمام، وأيضا ما تم تعيينه من قبل الشخص، مثل الدين. الدين مثلا عندما تقول مثل الشخص أنا أدينك وأقرضك المال الفلاني، وتجعل له وقت لأداء هذا الدين ورده، هل وقت هذا وقت شرعي ولا وقت شخصي؟ الجواب وقت شخصي. إذن إذا كان التعيين ليس من قبل الشرع فهذا التعيين ماذا؟ جائز، ولكنه لا نقول بأنه أداء شرعي، ولكنه أداء شخصي أو أداء من قبل ولي الأمر. السؤال الذي يطرح: هل يشترط في وقوع الفعل وكونه أداء أن يؤدى كله في الوقت؟ هل يشترط في الفعل يعني في العبادة أن تؤدى كلها في وقتها الشرعي حتى تسمى أداء؟ بمعنى أنه لو أديت جزء من العبادة في وقتها الشرعي وجزء بعد خروجها، هل تسمى أداء؟ مثل إنسان مثلا تأخر به الوقت فصلى الصبح قبل ماذا؟ شروق الشمس ركعة فقط، يعني أمكنه أن يدرك ركعة فقط فصلى ركعة، فهل فعله هذا يسمى أداء ولا يسمى قضاء؟ نعم، هل العبرة بأولها أو بآخرها؟ هذه المسألة، نعم، هي هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من قال لا تسمى العبادة، خلينا من الإجزاء، الإجزاء شيء ثاني، ولكن هل تسمى آداء أم قضاء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها العبادة لا تسمى آداء إلا إذا أديت بأكملها في وقت العبادة، إلا إذا أديت بأكملها في وقت العبادة. وذهب آخرون إلى أن العبادة إذا أدي جزء منها في الوقت فإنها تسمى آداء، ثم اختلفوا في تحديد هذا الجزء كما في الصلاة. فذهب الشافعية والمالكية إلى أنه من أدرك ركعة من صلاته فقد وقعت منه أداء، فقد وقعت منه ماذا؟ أداء. ذهب المالكية والشافعية إلى أنه من أدرك ركعة واحدة فقد وقعت منه أداء، يعني نال إيش؟ الفضيلة، لأن فضيلة الأداء ليس كفضيلة ماذا؟ القضاء. الآن من صام في رمضان هل هو كمن صام قضاء بعد رمضان؟ لأن لذلك بعض الناس نقول له نعم السفر يبيح لك الفطر، ولكن ما دام أنك لا تجد مشقة فأدي العبادة أداء أفضل من أن تؤديها ماذا؟ قضاء. يعني خذ الشيء كما يقال من يعني مثل ولشرعنا المثل الأعلى، مثل أن تأخذ السلعة مثل ما يسموها، ما أدري كيف يسموها، المشكلة صرنا نحفظ الألفاظ بالفرنسية دون العربية، يعني النوعية الأولى هكذا، نعم، يعني بريميشوا مثل ما يقال، نعم. هل السلعة أنت تأخذها في المرة الأولى أو المرة الثانية؟ ولكن تأخذها في النوعية الأولى أفضل من تأخذها من النوعية الثانية. كذلك العبادة تؤديها أداء أفضل بكثير من أن تؤديها قضاء، إلا إذا شق عليك الصوم مشقة فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ولكن الصيام الذي يشق على العبد. أما ما دام لا يشق عليك أخي صليها في أو صم في رمضان أفضل بكثير من أنك تصوم ماذا؟ بعده. إذن نقول اختلفوا، منهم من قال ركعة واحدة ومذهب المالكية والشافعي، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. وتوسع الحنفية وبعض الحنابلة في هذه المسألة فقالوا من أدرك ولو سجد فقد أدرك الصلاة، يعني أداها أداء، يعني ولو سجد. واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك، نفس الحديث الذي ذكرناه أولا، من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. والصحيح والله تعالى أعلم هو مذهب المالكية والشافعية. والسبب في ذلك أولا لوجود عموم الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأيضا لأن الرواية الأولى من أدرك الصلاة أو من أدرك ركعة؟ لا، أرجح من الرواية الثانية، لأن رواية السجدة حصل لراويها اضطراب، فقد رواها ماذا؟ على غير ما رواه الجماعة، فحصل نوع من ما يسمى بالشذوذ، شذ عن رواية الثقات. فالثابت كما في صحيح مسلم وغيره أن الرواية من أدرك ركعة وليس من أدرك سجدة. لا، يعني هنا نكون ماذا؟ قد حملنا اللفظ ما لا يحتمل، لأن احنا الآن دليلين متقابلين، كيف تحمل السجدة على الركعة وقد ورد الحديث ركعة وثانية سجدة؟ نعم، فلذلك ذهب أهل العلم إلى أن الرواية المحفوظة هي من أدرك ركعة. أيضا مما يقوي دليلهم قالوا لأن الركعة تمثل وحدة في الصلاة تتكرر بعده، الآن الركعة ليس فيها قراءة وقيام وركوع وسجود سجدتين وغير ذلك، وهو نفس الذي سيتكرر ماذا؟ بعد خروج الوقت، فمن أدى الوحدة الأولى فكأنما أدى باقي الوحدات، أما من أدى سجدة فإنه لم يؤدي وحدة في الصلاة. تمام؟ طيب، نأتي الآن إلى تعريف الإعادة. تعريف الإعادة بعدما ذكرنا الأداء، الآن نأتي إلى تعريف الإعادة. الإعادة هي ما فعل ثانيا، فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول، ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول. إذن الإعادة هي ماذا؟ قولنا ما فعل يدخل فيه كل شيء، أداء وقضاء وإعادة وتعجيل. ثانيا يخرج ماذا؟ يخرج القضاء ويخرج الأداء ويخرج التعجيل. تمام؟ ما فعل ثانيا في وقت الأداء يخرج إيش؟ يخرج التعجيل وإيش؟ والقضاء. لخلل في الأول هنا يخرج ماذا؟ يخرج القضاء ويخرج أيضا الأداء، يخرج القضاء ويخرج الأداء. إذن الأداء أو الإعادة لا تكون إلا في وجود خلل في الأول، إلا لوجود خلل في الأول، بمعنى إذا لم يوجد خلل في الأول فإن الفعل إذا تكرر لا يسمى إعادة. مثل إنسان مثلا صلى الظهر ثم أراد أن يصلي ماذا؟ ظهرا آخر، فعله هذا هل يسمى إعادة؟ لا، يسمى إيش؟ نافلة. يسمى ماذا؟ نافلة. اللهم ما اختلف فيها أهل العلم لمن صلى منفردا ثم أدرك جماعة، إنسان مثلا صلى في بيته أو في رحله صلى منفردا لحاله ثم دخل المسجد فإذا به ماذا؟ اكتشف الناس قد صلوا ماذا؟ أو يصلون الصلاة جماعة، فمن الأفضل والأحسن أن يعيد الصلاة. فإعادة هذه هل تسمى نافلة أم تسمى ماذا؟ أداء أم تسمى إعادة؟ اختلف أهل العلم، منهم من عدها نافلة بنص الحديث، وذلك أن رجلان أو أن رجلين من المسلمين دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة فانعزل دون الناس، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاهما فجاء وفرائسهم ترتعد خوفا، فقال ما حملكم على ذلك؟ لماذا تركتم؟ ألستم بمسلمين؟ قالوا لا، هم مسلمون، ولكن صلينا في رحالنا، يعني الناس كانوا مسافرين أو كذا فصلوا في رحالهم. قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصلوا ثانية فإنها لكم نافلة، جاء الحديث هذا فإنها لكم نافلة. ومنهم من قال لا، الفعل الثاني يسمى آداء. لماذا؟ لأن يسمى إعادة. لماذا؟ لأن الفعل الأول قد وقع فيه نوع إخلال، وهذا الإخلال أنه لم يقع كاملا، لم يصلي في جماعة، فنقص ماذا عن التمام، فإذا صلاها مرة ثانية تعتبر في حقه ماذا؟ إعادة. تمام. طيب نأتي إلى الأمر الثالث وهو القضاء. نعم، القول الراجح أنها نافلة وليست أداء، وذلك بنص الحديث أن من صلى الصلاة في بيته أو صلاها في رحله ثم أتى المسجد فالأفضل له أن يعيد الصلاة، ولكن بالنسبة له تقع نافلة. والعلة والسبب في استحباب إعادتها حتى لا يشذ عن جماعة المسلمين. يتصور أن تدخل المسجد فتجد إنسان ماذا؟ جالس في ركن، فأنت لا تعلم هل جلوسه هذا لأنه لا يصلي أصلا، أو لأنه صلى من قبل، أو أنه مجنون جالس ماذا لحاله. لأن الرجل مهما كان ماذا الصلاة واجب عليه في كل حال. لو كانت امرأة ماذا لوجد لها ماذا العذر، ولكن بالنسبة للرجل سوف يظن الناس به ماذا ظن السوء، وأيضا ماذا يكون سبب في تفرقة المسلمين، كما يفعل البعض يأتي ماذا يتأخر إذا كان لا يتفق مع إمام من الأئمة ومع جماعة من الجماعات يتأخر، حتى إذا قضوا صلاتهم دخل وأحدث لنا ماذا جماعة أخرى. لا ينبغي، لأن هذا مما يحدث الشق بين صفوف المسلمين. ولذلك القول الراجح في إعادة الجماعة في نفس المسجد أنها ماذا؟ أنها لا تجوز إعادة الجماعة الثانية. تجوز في المصليات، مصلى يكون مثلا في الطريق كل ما وقف المسافرون ماذا صلوا جماعة، أما مسجد له إمام وله جماعة فنحدث جماعة ثانية هذا قد يؤدي ماذا إلى إعطاء ذريعة لمن يخالف إمامه عقيدة أو فكرا أو أي شيء ماذا يحدث جماعة وتتعدد الجماعات، مثل ما كان في وقت من الأوقات في مكة. لو تنظرون إلى الصور القديمة في مكة كانت هناك أربعة محاريب، مش محراب واحد، أربعة. الحنفية عندهم محراب، والشافعية محراب، والمالكية محراب، والحنابلة محراب. يؤذن الأذان الأول ماذا فيقوم، أظن كان يبدأ أول شيء بالشافعية يصلون، فإذا أكملوا صلاتهم ماذا يأتي الحنفية فيصلون، فإذا أكملوا صلاتهم يأتي المالكية فيصلون، فإذا أكملوا يأتي الحنابلة فيصلون. أليس هذا من التفريق بين المسلمين؟ جواب بلى. فلذلك لا تحدث الجماعات في المسجد الواحد. نأتي الآن إلى القضاء. القضاء تعريفه وهو ما فعل بعد خروج وقته المحدد، ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعا مطلقا، ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعا مطلقا. قولنا ما فعل يدخل فيه الجميع، بعد وقته المحدد يخرج إيش؟ يخرج الإعادة والآداء والتعجيل، لأن التعجيل قبل. ما فعل بعد وقته المحدد شرعا مطلقا. قولنا مطلقا هنا ليدخل فيه ما كان تركه لسبب أو لغير سبب، أو ما كان تأخيره لسبب أو لغير سبب، ما كان عمدا ولغير عمد، ما كان عمدا ولغير عمد. الآن أنت تؤخر الصلاة، تؤخر الصيام، تخرجه عن وقته الذي وجب أولا إلى وقت آخر بعد خروجه. الآن ننظر لماذا أخرجته، هل هناك سبب؟ نجد ماذا؟ أن هناك سبب. طيب ما هو السبب؟ لأنك كنت نائما أو ناسيا، فعندما تصليها مرة ثانية تسمى إيش؟ أو عندما تصليها تسمى قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها. أو أنك كنت مسافرا فشق عليك الصوم فتركته لوقت القضاء، أو أنك مثلا نسيت الصلاة، يحدث هذا، إنسان ينشغل أحيانا إلى أن ينسى ماذا صلاته فيتذكر ماذا إذا هو نائم الساعة الواحدة بالليل، يتذكر والله أنا لم أصلي الظهر، ماذا أفعل؟ هل أنتظر إلى يوم غد فأصلي ظهرين أم ماذا أفعل؟ نقول فليصلها الآن، قم مباشرة صلها حين يذكرها. طيب، إذا صلاها هل يلزمه أن يعيد الصلوات التي تأتي بعدها؟ لأن الصلاة ماذا؟ لميقاتها، الظهر لا تكون بعد العشاء وبعد المغرب وبعد العصر، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بد أن يعيد الظهر أو يصلي الظهر لأنه لم يصليه أصلا، لأنه بالنسبة له قضاء، ثم يعيد العصر والمغرب والعشاء حتى تأتي ماذا؟ متتابعة، ولا يكون أحد الصلوات ماذا؟ مقدم على الصلاة الأخرى. تمام؟ إذن قلنا مطلقا، أو أن يكون ماذا؟ بسبب شرعي، مثل المرأة إذا أخرت صيامها أو قضت صيامها بعد طهرها، فهذا ماذا؟ له سبب أوجبه، بل لا يحل لها أصلا أن تصوم، ولو صامت ما وقع منها لا أداء لا يقع، حتى أداء لا يقع، لأنه لم يقع ماذا؟ ولا إعادة، وإنما يجب عليها ماذا؟ أن تقضيه. نعم. لا، قولنا وإن كان هو ما فعل أولا، ولكنه لا نحتاج إلى هذا القيد ما فعل أولا، لأن ما يفعل بعد الوقت لا يقع إلا قضاء، بخلاف احتجنا إلى أول في وقت الآداء، لأن وقت الآداء إما أن يقع أولا أو ثانيا، أما في وقت القضاء لا يقع إلا مرة واحدة، لا يقع ثانيا حتى نحتاج إلى أن نقول أول، لأن الأول لا يقال في الاصطلاحات في التعريف إلا لمن كان له ما يعقبه ثانيا أو ثالثا. أما الشيء الذي لا يعقبه أو لا يتعقبه شيء لا نحتاج أن نقول أولا. نعم. نعم، أنت أثرت مسألة أخرى، هل المندوبات تقضى أم لا تقضى؟ هل المندوب يقضى أو لا يقضى؟ لأن الآن القضاء إنما يكون والإعادة إنما تكون ماذا؟ في الواجبات، نسيت الظهر العصر، تركت الظهر العصر وغير ذلك الصيام، ولكن في المندوبات في النوافل هل يشرع القضاء ولا لا يشرع القضاء؟ الجواب، الشيخ يقول خلاف، يعني إذا قلت خلاف نجوت. تمام، صحيح، هو فيه خلاف. نعم، كان يقضي ورده. طيب، هل يشرع القضاء فالعبادات ذوات الأسباب أو ذوات السبب، وفي العبادات التي ليست لها أسباب؟ هل يشرع في المندوبات المؤقتة والمندوبات غير المؤقتة؟ لأن ما قسمناه في الواجب هو عين ما ينقسم في المندوب، فنقول المندوب إما أن يكون له وقت أو لا يكون له وقت، فما لم يكن له وقت لا يوصف لا بإعادة ولا بقضاء ولا بأداء، لا يقضى، ليس له وقت، أنت عندك ذكر فهل تقضيه؟ لا يسمى قضاء هذا أصلا. أما المندوبات التي لها وقت معين فهذه ماذا؟ جرى خلاف بين أهل العلم في قضائها أو عدم قضائها. فمنهم من قال القضاء لا يكون إلا للواجبات بنص الحديث من نسي الصلاة المقصود ماذا؟ صلاة الواجبة. ومنهم من قال وهو الصحيح أن المندوبات تقضى. طبعا القول الأول الذين قالوا لا يقضى أو لا تقضى هو قول الحنفية، وقول الجمهور أنها تقضى، واستدلوا بأدلة كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي وحده، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الفجر ركعتي الفجر فليصليهما بعد شروق الشمس، أو من نسي الحديث هكذا جاء، من نسي أو من ترك ركعتي الفجر فليصليهما بعد الشروق وبعد شروق الشمس. والوتر أيضا جاء فيه حديث أيضا عند أبي داود وغيره أنه من نسي الوتر فليصليه ماذا؟ إذا ذكره. إذن دلت هذه الأحاديث على أن ماذا؟ النوافل تقضى كما تقضى الواجبات، وهو الصحيح الذي دل عليه الدليل. وإن كان الحنفية يوم أنهم يقولون بأنه لا قضاء في المندوبات، ولكن استثنوا الفجر والوتر لأنهم قالوا هذه من السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا مسألة ما دام أثرناها، الإنسان إذا لم يتمكن مثلا صلاة الفجر تكون قبل الصبح ولا بعد الصبح؟ الجواب أنها تكون قبل الصبح، هذا هو محلها. أنت استيقظت وذهبت المسجد أو في بيتك لم تتمكن من صلاة الفجر ركعتي الفجر قبل الصبح، فهنا أين محلها؟ تصلى بعد الصبح مباشرة أو تتركها لبعد الشروق؟ كلاهما سنة، ولكن الصحيح أو الأفضل أن تتركها بعد شروق الشمس. نعم، للحديث، وأيضا لأن هذا الوقت وقت نهي، وإن كان النوافل ذوات الأسباب لا يشملها النهي، ولكن الأفضل خروجا من الخلاف تنقلها إلى بعد الشروق. طيب، إنسان استيقظ بعد الشروق، استيقظ بعد الشروق ولم يصلي لا الفجر ولا الصبح، بأيهما يبدأ؟ بالسنة أم بود؟ نعم، ولا بالصبح؟ نعم، بالراتبة. والدليل؟ أيوة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ثم نام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يرتحلوا من المكان لأنه مكان سوء، ثم ماذا؟ صلوا الرواتب يعني ركعتي الفجر ثم الصبح. وإن كان لا نقول عقلا، الإنسان يبدأ ماذا؟ بالأوجب قبل النافلة، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه يبدأ ماذا به. مسألة أخرى، من لم يتمكن من صلاة وتره إلى أن طلع الفجر فلا بد أن يقضيها، أو يجوز له أن يقضيها، يقضي صلاة الوتر. ولكن ما هي كيفية القضاء؟ تقضى شفعا وليس وترا، وسرا وليس جهرا، لأن أصل في الوتر أن يصلى جهر، وهذه سنة تركها الكثير، تلقاه يصلي في المسجد أو في بيته الوتر ماذا؟ سرا. الأصل ماذا في الوتر؟ أن يصلى جهرا. وأيضا ماذا سمي الوتر؟ لأنه ليس زوجا، يعني واحد أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر أو ثلاثة عشر كأقصى حد. فإذا صليتها في النهار تصليها ماذا؟ أول شيء شفع. إذا كانت عادتك تصلي ثلاث ركعات صلي أربع، عادتك تصلي خمس ركعات صلي ست، عادتك تصلي ركعة واحدة صلي ركعتان، وتصليها ماذا؟ سرا وليست جهرا. نعم. ولم تصلي إيش؟ لا، في هذه الحالة لا شك، إذا قلنا نحن إذا لم تتمكن من صلاة النافلة الراتبة راتبة الفجر قبل صلاة الصبح فإنك تصليها ماذا؟ بعد الشروق، هذا هو الأفضل. فالآن ما دام الوقت يتسع إما إلى الصبح لركعتي الصبح فقط أو لركعة من صلاة الصبح، فهنا تعين عليك لا خيار أمامك أن تصلي الصبح، لأن وقت النافلة وقت الراتبة ماذا؟ موسع، أما وقت الفريضة فإنها مضيقة. نعم نعم. ما إيش؟ من نام عن الوتر؟ الآن من نام واستيقظ، استيقظ بعد الشروق ولا قبل الشروق؟ نعم، إذا استيقظ مع صلاة الفجر مع أذان الصبح، فإن تمكن من صلاة ركعتي الفجر وزاد بعدها الوتر مشفوعا وليس وترا، لأنه خلاص إذا أذن الفجر الصلاة بالنسبة للوتر تصير ماذا؟ زوجية وليست فردية. فإذا تمكن من صلاة من الصلاتين فبها ونعمت، وإلا بدأ بالأولى فالأولى، والأولى ها هنا تقديم الفجر ولا الوتر؟ الفجر هو الذي يقدم، ثم تصلي صبحك، ثم بعد ذلك أخر قضاء الوتر إلى بعد الشروق خروجا من الخلاف. نعم. إذا تذكره ليلا يصليه على هيئة الوتر الليلي، يعني يصليها ماذا؟ وترا وليس شفعا. الشفع لا يكون محله فقط بعد الشروق إلى الغروب، بعد الشروق إلى الغروب. طيب، نأتي إلى بعد ما ذكرنا الأداء والقضاء وأيضا الإعادة. نعم. لا وتران في ليلة واحدة. نعم. لا، المقصود لا وتران معناه تكرار الوتر ذاته في ليلة واحدة، أما هنا فإنه لا يسمى ماذا؟ الثاني وترا، لأن الأولى تؤدى أداء والثانية تؤدى قضاء. فهل يمكن أن يجتمع، وهذه مسألة، هل يمكن أن يجتمع عبادة واحدة فتؤدى في وقت فتكون آداء من جهة وقضاء من جهة أخرى؟ يعني هل يمكن أن يفعل الفعل مرتين في وقت واحد فيكون في حق الأول أداء وفي حق الثاني قضاء؟ الجواب ممكن. مثل إنسان مثلا نام 24 ساعة، ويحدث هذا خصوصا بعضهم ماذا يسهر الأيام الطويلة، أيام الاختبارات رأيناهم يسهر اليوم الأول الثاني أسبوع، ثم يعطيه بنوم لا يستيقظ، ماذا ينام يوم الثلاثاء ويستيقظ يوم الخميس. لا، هذه مش نكتة، يعني رأيتها حقيقة، فهذا فاته يوم كامل. فالآن استيقظ الصبح، وإذا بالصبح اليوم الذي قبله لم يصليه، فيبدأ ماذا؟ بالآداء، ثم يصلي صبحه الثاني الذي هو قضاء، فيكون قد أدى في وقت واحد العبادة مرتين، مرة أداء ومرة قضاء، فهذا يمكن ماذا؟ أما قضية الوتر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة واحدة، بمعنى أنك إذا أوترت لا تصلي بعد الوتر شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لماذا؟ لأنه بعد الوتر لا صلاة، اللهم إلا ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، ثبتت هذا من سنته. ولذلك نقول بعض الناس يقول لك في رمضان في غير رمضان يقوم الليل مثلا في أوله ثم يصحو قبل الفجر هل يجوز له أن يصلي بعد أن أوتر؟ نقول لا تجوز لك إلا ركعتان فقط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن تصليها جالسا. وإذا صليت ركعتين لا تعيد وتر آخر. لماذا؟ لأنه لا وتران في ليل أوترت خلاص. وهنا يأتي كل سنة تعاد نفس المشكلة، الناس تصلي التهجد وتصلي التراويح، فإذا أوترت في التراويح لا يجوز لك ماذا أن تتهجد أصلا إلا ركعتين، ولو تهجدت لا توتر. فإذا أردت أن تجمع بين التهجد وبين التراويح فاجعل الوتر ماذا في التهجد وليس في التراويح، حتى لا يجتمع في حقك وتران في ليلة واحدة. طيب نأتي إلى المسألة التي تليها، الدليل الموجب للقضاء. الدليل الموجب للقضاء، يعني الآن دليل الآداء ما هو؟ ودليل الإعادة هو ماذا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هو الخطاب الأول. دليل الآداء والقضاء هو خطاب الشرع الأول، أول خطاب يأتي يأمرك أن تؤدي الصلاة ماذا؟ في وقتها. صلوا ماذا؟ الصلاة ماذا؟ في وقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها، أي تجب ماذا؟ بدخول وقتها. ولكن القضاء، القضاء يكون إيش؟ بعد خروج الوقت. هل يحتاج القضاء إلى دليل ثاني أم أن الدليل الأول يكفيه؟ لأن الدليل الأول جاء في ماذا؟ جاء متعلق بماذا؟ بوقت، ولكن هذا الوقت خرج. هل نستصحب في الوقت الثاني الدليل الأول ولا نحتاج إلى دليل آخر؟ الجواب نحتاج إلى دليل، ولا الدليل الأول يكفي؟ يعني الآن هل دائما القضاء لا يكون له دليل ثاني؟ يعني أنت الآن أتيتنا بمذهب جديد لم يقل به أحد قبلك، أنه إذا كان الدليل للقضاء نقول بأنه لا يستصحب الدليل الأول، وإذا لم يكن يستصحب. لا، العلماء في هذه المسألة لهم قولان، قول الجمهور قول الأحناف. أما الأحناف دائما ماذا؟ خارج وذكرنا أسباب مخالفة الأحناف للجمهور سواء في الأصول أو، فإذا خالفوهم في الأصول سوف يخالفونهم في كثير من الفروع. نعم، هل يحتاج إلى دليل مستقل؟ الجواب مذهب الجمهور إلى أن القضاء لا يحتاج إلى دليل مستقل، لا يحتاج إلى دليل مستقل. لماذا؟ لأن الدليل الأول جاء مطالبا المكلف بالفعل، جاء مطالبه بالفعل في الوقت، فإذا لم يقم به في وقته بقيت المطالبة، بقيت ماذا؟ المطالبة في حقه بغض النظر عن وقتها، قياسا على الدين. الآن الدين، أنت ما الآن ما دام أعطيت لي واحد، أعطيته وقت، قال مثلا سلفك المبلغ الفلاني ترده ماذا؟ بعد شهرين. الآن بعد شهرين لم يأتيك به، هل يحتاج حتى يجب عليه رد الدين إلى أن تأتيه مرة أخرى وتقول اعطيني الدين، ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأن الدين معلق ماذا؟ برقبته حتى يؤديه. كذلك العبادة تعلق بها المكلف حتى يؤديها بالخطاب الأول، بالخطاب ماذا؟ الأول. أيضا قالوا قالوا بأن من قواعد الشرع التي نستفيدها من خلال الاستقراء أن الواجب لا يسقط عن المكلف إلا بالآداء أو بإسقاط من له الحق أو بالعجز، ثلاث حالات: إما بالآداء، التكليف لا يسقط إلا بالآداء أو بإسقاط من له الحق. أنت الآن عندك دين فتريد ماذا؟ أن تسقطه عن الشخص، فهل يطالب به بعد ذلك؟ لا يطالب. أو بالعجز، أنت عاجز عن أداء العبادة حتى بعد وقتها، فهل المطالبة تبقى تطالك؟ لا. قالوا وفي هذه الحالة في القضاء ليس هناك لا أداء ولا عجز ولا إسقاط حق، فتبقى المطالبة ماذا؟ ماضية. ذهب الأحناف إلى أن القضاء يحتاج إلى دليل مستقل، طيب ما دليلهم في ذلك؟ قالوا لأنه لو وجب الفعل في القضاء بالدليل الأول لكان أداء وليس قضاء. قالوا لو كان الفعل اللي في القضاء وجب بالدليل الأول لسميناه أداء ولم نسميه قضاء. فهمتم وجه استدلالهم؟ لأنهم فهموا بأن الأداء متعلق ماذا؟ بالدليل، ولكن الأداء متعلق بماذا؟ بالوقت. لأن إلزامهم هذا يلزمهم إلى إسقاط الإعادة أيضا. الإعادة لا نسميها إعادة، نسميها أداء. لماذا؟ لأنها وجبت بالدليل الأول، وهم يقولون بأنها قد وجبت بالدليل الأول. فهمتم وجه الرد؟ إذن كيف نرد؟ من يعيد لنا؟ قلنا بأن الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا لو أوجبنا القضاء بالدليل الأول لكان القضاء يسمى أداء وليس قضاء. نجيبهم بماذا؟ نعم، نقول كلاكما صحيح، ولكن نجمع بين القولين ونضم بعضها لبعض. نقول لو كان الأداء متعلق ماذا؟ بإيقاع الفعل بدليل الخطاب الأول، تمام، لكان ماذا؟ كانت الإعادة ماذا؟ أداء وليست قضاء. وأنتم لا تسمون الإعادة ماذا؟ أداء. فكيف نسمي نحن القضاء أداء؟ وحتى التعجيل أيضا يلزمهم أن لا يسمونه ماذا؟ تعجيلا. يعني قولهم هذا سوف يوقعهم في كثير من الإلزامات. الدليل الثاني قالوا نقيس الزمان على المكان، قياس الزمان على المكان. قالوا كما أن العبادة إذا وجبت في مكان لم يجز إخراجها عن مكانها الأول إلا بدليل مستقل، كذلك العبادة التي وجبت في زمن لا يمكن أن تفعل في زمن آخر إلا بدليل مستقل. فهمتم؟ الآن العبادة إما أن ترتبط بمكان أو ترتبط بيش؟ بزمان. هناك بعض العبادات المكانية أوجبها الله عز وجل في مكان، مثل ماذا؟ الحج. ألم يقول العلماء بأن المواقيت زمانية ومكانية؟ المواقيت المكانية هي المواقيت الخمس التي جاء في الحديث الصحيح: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمحله ماذا؟ حيث أوجب. والمواقيت المكانية معروف، الإحرام لا يكون إلا إذا مريت بأحدها مرورا أو موازاة، يسميها العلماء المسامة، وهي ماذا؟ يلملم ميقات أهل اليمن، والجحفة، الجحفة هي ميقات أو يسمى السيل الآن، ليأتي من الكويت ويأتي من ميقات أهل المدينة للحليفة يسمى أبيار علي، وهناك ماذا؟ ذات عرق ميقات أهل العراق، وهناك ماذا؟ قرن المنازل، هناك قرن المنازل اللي هو ميقات أهل الكويت، معذرة، هو اللي ميقات أهل الكويت موجود في الطائف، نعم، وهي خمسة. وبالتالي من أراد أن يحرم في غير هذه المواقيت هل يجوز له؟ لا يجوز له إلا بإيش؟ بخطاب، دليل آخر. وبالتالي الذين يحرمون من جدة، جدة ليست ميقات أبدا بإجماع أهل العلم، والذين يحرمون من التنعيم، التنعيم ليس بميقات أبدا بإجماع أهل العلم، مسجد عائشة، فالتنعيم وجدة، جدة ميقات لأهل جدة فقط، لأنهم ماذا يوجدون؟ يسكنون بعد الميقات، فلا نطالبهم بالرجوع إلى الميقات، لا، يحرمون ماذا؟ من بيوتهم، يحرمون من بيوتهم. بالنسبة لميقات أو مسجد عائشة أو التنعيم، هذا ميقات، ولكن ماذا؟ بدليل خطاب جديد دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها ولمن كان في حالتها، وذلك أن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، فنفست وأتاه ما يأتي النساء، لأن النفاس يأتي بمعنى الحيض أيضا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي ماذا؟ أن يتمتع، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها ماذا؟ عمرة، يعني تمتع، من تمتع هو الأفضل. ولكن عائشة رضي الله عنها لم يمكنها ماذا؟ أن تفسخ حجتها، فكانت مفردة، فلما قضت حجتها وكذا تاقت إلى العمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن فخرج منها إلى أدنى الحل، لأن مكة عبارة عن حرم مكاني، والحرم مثل ماذا؟ شكله بيضاوي مش دائري ولا مربع، أقصى مكان تقريبا 14 كيلومتر مثل الشرائع وغيرها، وأدنى مكان تخرج به من الحل هو مسجد عائشة 7 كيلومتر تقريبا. فأمر أخاها عبد الرحمن فخرج معها فأحلت أو أحرمت منه. هذا الإحرام لعائشة احتاج إلى خطاب جديد ولا لا؟ احتاج إلى خطاب جديد. فقال الأحناف كما أنه لا يجوز إيقاع العبادة المكانية في غير مكانها إلا بدليل وخطاب جديد، كذلك لا يجوز إخراج العبادة وإيقاعها في غير وقتها إلا بخطاب جديد. دليل قوي ولا مش قوي؟ دليل قوي. كيف نجيب على دليلهم هذا؟ يلا كيف نجيب؟ هل نسلم لهم هذا القياس أولا، أم أنه قياس مع الفارق؟ لا نسلم لهم. طيب هو قياس مع الفارق إذن، طيب ما هو وجه الافتراق بين العبادة الزمانية والعبادة المكانية؟ نعم، لا، الآن نحن نتكلم للعبادة التي حدد لها مكان. الآن أنت معي على أن العبادة المكانية لا يجوز إخراجها عن مكانها إلا بدليل وخطاب جديد، صح ولا لا؟ يعني الآن هل يجوز الإنسان أن يحرم قبل الميقات أو بعد الميقات؟ كما جاء رجل إلى إمام مالك رحمه الله فقال من أين أحرم؟ قال تحرم ماذا؟ من التنعيم، من ذي الحليفة في المدينة. فقال أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن أن المسجد ماذا؟ كما أن له مكان وكذا الأفضل ماذا؟ وهنا يأتي الابتداع. الابتداع هي كما يقال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يراد بها ماذا؟ المبالغة في التعبد. قل يا أخي ما دام بدل ما نروح للتنعيم، تنعيم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم 8 كيلومتر. قل يا أخي أنا ماذا نزيد 8 كيلومتر، ماذا تدخل في الأجر والحساب؟ هو يريد أن يتعبد الله عز وجل. فقال له إمام مالك وأيضا ماذا يقول لك؟ أنا سوف أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش من أبيار علي. فقال له الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم. نعم، الرد الأول ماذا؟ لا، تبقى على صفتها. أنت عندما تحرم من الميقات أو بعد الميقات نفس الإحرام، لن يتغير لا في لبسه ولا في لفظه. أحسنت. أن الزمان ممكن ماذا؟ أن يتدارك، ولكن المكان ماذا؟ الآن أو العكس، أن المكان يتدارك يعني باق على أصله. هل المكان سوف يتبدل؟ يعني الآن أبيار علي منذ 1400 سنة وقبلها ماذا؟ ما زال أبيار علي، لا يتقدم متر ولا يتأخر شبر، باقي على مكانه. وبالتالي ماذا؟ إخراجه عن مكانه يحتاج إلى دليل، بخلاف الزمن فإنه سائر ولا يمكن إيقافه. فلو اشترطنا في المكان الزمان، ما اشترطنا في المكان لعسر على المكلفين، لعسر ماذا؟ على المكلفين. هذا الوجه الأول، وأحسنت. الوجه الثاني، وجهان فقط. أيوة، طيب، قدمناها بدليل ولا بدون دليل؟ بدليل. إذن بدليل، لا يقوم دليلك هذا أو اعتراضك هذا، لأن هذا قدم. لو لم يأتي الدليل هل جاز لنا الجمع بهذه الصفة؟ وهذا الدليل الذي جاء في الجمع هو نفس الدليل الذي جاء في الصلوات ولا دليل آخر؟ دليل آخر، وهذا ما يقوله عين ما يقوله الأحناف. فأنت بصنيعك هذا تؤيد مذهب الأحناف، فهمت؟ طيب، الوجه الثاني، كيف نجيب على اعتراضهم؟ نعم، لا، قد يضطر. الآن مثلا أعطيك مثال، لعلك أنت حججت أم لم تحج؟ نسأل الله أن يرزقك وجميع الحاضرين حجا عاجلا غير آجل، حجا مبرورا. أحيانا لما تدخل للميقات في أيام الحج تجده مزدحم بشكل عجيب، أحيانا تبقى ساعتين 3 ساعات حتى تدخل، فتحتاج ماذا؟ من باب التيسير أنك تقول يا أخي ليش أنا أدخل في الزحمة هذه؟ إما أني أحرم قبل، ولا نتجاوز الميقات وأحرم ماذا؟ براحتي. أحيانا تضطر إلى هذا الأمر. الآن الأمكنة المحددة في العبادات مثلا الطواف، الطواف لا يكون إلا في المسجد. في أيام الحج يقول لك يا أخي ليش أنا منطوف خارج المسجد في الساحة الحالي ولا أحد يزاحمني؟ ومضطر، لأنه لو دخل في الزحمة ربما ماذا؟ يختنق. فهل يجوز له أن يطوف خارج المسجد؟ لا يجوز. الصفا والمروة نفس الشيء، وهكذا. مكان ثابت، ولكن الزمان مثلا يكون وقت الظهر في بلد ما غير وقت الظهر في بلد آخر. طيب، بعكس المكان، مكان موحد. ولكن الزمان بالنسبة لمن هما في شرق الأرض بالنسبة لهم يعتبر زمن واحد ولا أزمنة؟ زمن واحد. طيب، تكلفون بالجواب الثاني، تأتوني به في الحصة المقبلة، وإن كان غدا أن تكون هناك محاضرة غدا لأني منشغل، فأنتم معفوون غدا إن شاء الله. طيب، نأتي إلى نوع الخلاف. الخلاف الذي حدث بين الجمهور والأحناف، هل له أثر ولا مش ولا ليس له أثر؟ طيب، من بين آثاره مثل ماذا؟ الآن الإلزام بقضاء الصلاة، ماذا هم يقولون بوجوب قضائها ولا لا؟ يقولون ولا لا؟ يقولون، وعندهم دليل مستقل: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها، عندهم دليل. فالصلاة ليس فيها إشكال، لأن سواء قلنا بوجوب الدليل المستقيم أو لم نقل به فإن القضاء واجب عند الجميع، لأن الأحناف يملكون دليل مستقل والجمهور لا يحتاجون أصلا إلى الدليل المستقل. يظهر الخلاف على سبيل المثال: لو أن إنسان نذر أن يصوم يوما بعينه، يصوم يوم بعينه، قال: أنا نذرت لله عز وجل أن أصوم يوم الخميس الموافق لواحد محرم سنة 1437، تمام، يوم محدد تاريخا ومن كل نواحيه، ثم ذلك اليوم ماذا لم تتمكن أو نسيت أو غلبك الجوع فأكلت، فهل يجب عليك أن تقضيه أم لا؟ على رأي الجمهور يجب. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لازم بالدليل الأول. أما على رأي الجمهور فإنه، على رأي الأحياء فإنه لا يجب ولا يصح أصلا أن يسمى أو أن يقع قضاء. لماذا؟ لأنه ليس هناك ماذا؟ دليل مستقل يوجبه، ليس هناك دليل مستقل يجيبه. أيضا الخلاف، المسألة الثانية: من ترك الصلاة عمدا، من ترك الصلاة عمدا أخرجها عن وقتها عمدا، لا نائم ولا ناسي ولا مجنون ولا مغمى عليه ولا امرأة حائض ولا نفساء، ما عنده أي سبب، عمد. مثل بعض الناس مثلا يجيك يقول لك: يا أخي أنا التزمت عمري 30 سنة 40 سنة، بعضهم إلى 60، وما صليت ماذا لما كان عمري يعني بعد البلوغ إلى السنة إلى 50 سنة وهو لا يصلي. فهنا هل نأمره بالقضاء أم لا نأمره بالقضاء؟ يلا طبقوا. على رأي الجمهور هل يلزمه القضاء ولا لا يلزمه؟ يلزمه القضاء بدليل ماذا؟ الخطاب الأول، تمام. وعلى رأي الأحناف نعم لا يلزمه، نعم. وأنتم ماذا تقولون الآن؟ فهمتم؟ إذا طبقنا القاعدة التي أخذناها، على رأي الجمهور أنه يلزمه القضاء بدليل الخطاب الأول، وعلى رأي الأحناف أنه لا يلزمه القضاء، ولكن أنتم ماذا تعتقدون؟ أنه لا يلزمه القضاء وإنما يكثر من النوافل. طيب، لماذا لم تعملوا بالقاعدة؟ فأنتم الأصوليون مثل ما قال أحدهم في سؤال قبل أيام، يعني مثل حاج ويفك، ما عندكم أصول ثابتة تستقرون عليها، هل هذا صحيح؟ طيب، لماذا قلنا في هذه الحالة بأنه لا قضاء عليه؟ أيوة، حكم تارك الصلاة. نعم. لا، حكم تارك الصلاة عمدا، أيوة، ما هو حكمه؟ لا، أنت ماذا تعتقد؟ كافر؟ لا، قلها ولا تخاف. كافر ولا لا؟ طيب، هذا قول جمهور الصحابة، عموم الصحابة، واختيار الحنابلة، أن من ترك الصلاة عمدا، عمد، وخرج عن وقتها ولم يصليها فإنه كافر. ولكن مش تروح تكفر فلان وعلان وزيد تستحيل دمه، لا، نقول ماذا؟ الحكم كافر، كفر، ترك الصلاة عمدا كفر، ما نعلقهاش بفلان أو علان. ففي هذه الحالة إذا كان ماذا؟ قد كفر، فلا يتعلق به ماذا؟ أداء ولا قضاء. طيب، إذا لم نقل بكفره نقول بالقضاء؟ طيب، أنا لا أعتقد أنه كافر ولا أقول بالقضاء، مثلا هل يحق لي؟ لا. نعم، تفضل. أيهما أكثر مشقة، الصلاة ولا الصيام؟ يعني هذا اللي ما صامش 20 ولا 30 سنة نأمره بقضاء الصيام ولا لا؟ نأمره ولا لا نأمره؟ نأمره. طيب، أيهما أشق، الصيام ولا الصلاة؟ يعني لو تقول لواحد صلي 60 صلاة أو تقول له صلي 60 يوم أو صم 60 يوما، أيهما أخف بالنسبة له؟ شك بأنه الصلاة. تدري ما معناها تصوم 20 ولا 30 سنة؟ يعني 30 شهر، يعني لو كان وزنك 80 تصير وزنك ماذا؟ للنصف أو أقل. يعني أمر صعب يشق، ولكن الشريعة أوجبته وهو على رأي الجمهور. فنقول ونختم بهذه المسألة أنه على الصحيح أنه لا قضاء عليه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العذر للذي يقضي الصلاة في أمرين اثنين، هما الناسي والنائم. فمن لم يكن ناسيا ولا نائما حتى ولو لم نقل بكفره لا تحق له ماذا؟ القضاء. هذا، ونكون قد أنهينا هذه الجلسة. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.